بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم البيت بيتك والعبد عبدك، وهذا مقام العائد بك من النار. اللهم من قبلك الروح والفرج والعافية. اللهم إن عملي ضعيف فضاعفه لي، واغفر لي ما اطلعت عليه مني وخفي على خلقك. استجير بالله من النار.